ميدان القدس في طفل القومة إن لنا إن شاء الله غدا ينسي سنميت القردان الأقصى سنزيح القيد عن القدس في طفل القومة إن لنا إن شاء الله غدا ينسي لا تاسى يا أقصى أبدا فالنصر يلوح من حيفا من غزة أقبل مبتسما قد صار الحجر له سيفا لا تاسى يا أقصى أبدا فالنصر يلوح من حيفا من غزة أقبل مبتسما قد صار الحجر له سيفا صاروا قرآن الله لهم زاد ومعين الجند القهار يا أقصى جندك أحرار في درب نبيك قد صاروا قرآن الله لهم زاد ومعين الجند القهار سنميت القردان الأقصى سنزيح القيد عن القدس سنظل على عهد محمد يا أقصى الخير إلى العرس دعوات